قال: نريد نصيحة للناس الذين تأثروا بما فعله الرافضي الحوثي من إخضاع الحكومة إلى نقص سعر المحروقات، وصاروا يثنون عليه ويمدحونه، ولربما تمنى البعض أن يحكمه. يا أخي، قد تكلمنا أكثر من مرة في هذا الشيء الذي تشير إليه، قد حذر العلماء، ولكن كما قيل: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. فكم صاح العلماء: يا جماعة، هذا الرافض النجس الخبيث يقول عائشة زانية، أنت همك البترول بس، همك البترول، وهذا النجس الخبيث الرجس يقول أمك عائشة زانية، ساكت من أجل نريد يحكمنا. هذا النجس الخبيث يدوس القرآن برجله، يدوس القرآن برجله. هذا النجس الخبيث يهدم المساجد، ينسفها نسفا، يذرها قاعا صفصفا، لا شيء يجعلها كأن لم تكن كانت مساجد، ينسفها نسفا، وأنت بس ما عندك إلا هذا الخبر. هذا الخبيث يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت نزل البترول، طلع البترول. يا أخي، البترول عنده في صعدة ب6000 الدبة، يحتكر الديزل ويحتكر البترول، وإنما يتذرع لأجلك أنت المغفل هذا، أنك تحبه وأنك تقول والله الحوثي هو البطل، وإلا والله أن يسوم أهل صعدة سوء العذاب. فالديزل يحتقره، ما في ديزل إلا عن طريقه بأسعار باهظة، وليس بالأسعار التي عندنا في الجهات هذه التي لا يستولي عليها الحوثي. فإنه خبيث، وإنما يتلاعب بعقول هؤلاء الجهال المساكين الذين ليس لهم هم إلا الدنيا. ولو جاء يهودي والله ونزل البترول ونزل غير ذلك من الأسعار لأحبوه، قالوا: نعم، نعم، أنت، أنت الذي نبحث عنك من زمان أيها اليهودي، تعال يا أخي، دعنا من الشمالي، ذا الشمالي خصم اليهودي، لا حول ولا. وهذا الحوثي، إيش الحوثي هذا؟ الحوثي من جزر القمر ولا من أين؟ ما نريد الشماليين، ما نريد الشماليين. وهذا إيش هذا الحوثي هذا النجس الرجس؟ أي عقيدة يعتقدها؟ أي شيء يحمله؟ يا أخي، هؤلاء خير لك والله، والله إنهم خير لك، وستعلم هذا يوما من الدهر، ونسأل الله لا يمكن الحوثي، لكن ستعلم يوما من الدهر أنهم هؤلاء. الله تتمنى أن الحوثي ما يرحمك، انظر العراق كيف يفعل بهم، الذي اسمه عمر يقتله، والذي اسمه أبو بكر يقتله، لأن هذا أبو بكر وعمر شياطين صنماء قريش، أبو بكر وعمر صنماء قريش، وأنت يمكن اسمك عمر، انتظر انتظر يأتيك الحوثي. قال واحد: كنت أنضم لهذا السلك الخبيث، السلك الحوثي، وكان اسمي عمر، فسماني أبي عمر، ولكن تأثرت بهم وانضممت إلى هذا السلك الخبيث. قال، وطبعا هم يستعملون السحر. قال: فأتوا بي وأخذوني إلى القائد، وكانوا يغضبون أن اسمي عمر، أخذوني إلى القائد، فقالوا: هذا اسم عمر، ويتجادل معهم، ما أغير اسمي، ليش أغير اسمه؟ صار حوثيا، لكن اسمي قال ما أغير، أنا أبي سماني بهذا الاسم. فكان يتجادل معهم، قال: فدخلت إلى القائد معهم، قال: خلاص اتركوه، اتركوه على اسمه، اتركوه، ومعهم أهم شيء أنه معهم، اتركوه على اسمه. قال: والله جلست في هذا السلك نحو سنتين أو أكثر، ما نادوني يوما من الدهر بعمر، لا إله إلا الله، قال: ما نادوني يوما من الدهر وقال يا عمر أبدا، حتى لا يجري يعني ذكر عمر على ألسنتهم، لبغضهم الشديد لأمير المؤمنين عمر، صاحب الفتوحات وصاحب الخير الكثير، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يفرق منه الشيطان، والشيطان والروافض سواء، يخافون من عمر الذي فتح الله به فارس وكسرهم وأهانهم به رضوان الله تعالى عليه. فلذلك يعني اشتد غيظهم عليه وعدوانهم عليه رضوان الله تعالى عليهم، لأنه فتح بلادهم وأدخل الإسلام وأدخل الخير، فعندهم حنق شديد على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى سادة أهل الإسلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله أيها المسلم، اتق الله من حب الكافرين والزنادق المجرمين، فإن هؤلاء لا يشك مسلم عاقل يفهم دين الله جل وعلا أن الحوثي على الإسلام، لا يشك أنه ليس على الإسلام، أن الحوثي ليس على الإسلام، ما عندنا ذرة شك. يا أخي، عائشة زانية، والله يقول: والذين جاءوا بالإفك، الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم. هذه الآيات في من نزلت؟ هذه نزلت في عبد الله بن أبي وفي غيره من سلك مسلكه من هؤلاء الخونة لدين الله سبحانه وتعالى. هذه الآية في هؤلاء تبرئ لأمك عائشة رضوان الله تعالى وفي كتاف، والله أن الإخوان يقولون نسمعهم يا ابن الزانية هكذا بكل قحة يناديوننا، قال ينادوننا من اتباب حقهم يا ابن الزانية، يعني نحن ابن عائشة، والله إنه لفخر لنا أن نكون ابن عائشة وأن عائشة أمنا لأنها سيدة نساء العالمين ومن سيدة نساء العالمين رضا أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا الفخر أننا ننتسب ونكون أبناء لهذه الأم البارة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله جل وعلا، فله الحمد أن جعلنا أبناء عائشة رضوان الله تعالى عليه. النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وغير عائشة أم لي ولك إن كنت من أهل الإسلام، وإلا قل أنا حوثي فعائشة ما هي أمي، لأن الحوثي عائشة ما هي أمه، فلو ذهبت وقلت لعائشة أمك قل لا نعوذ بالله أن تكون عائشة أمي، فأنت هذا هو هم أن تحب هؤلاء وتأخذ جميع المبادئ التي عندهم، تأخذون جميع المبادئ التي عندهم من سب عائشة ومن أبي بكر ومن إلى آخر ذلك، فهذا خطر عليك يا عبد الله يضرك والله أنك تحب الحوثيين، فالحوثيون مجرمون قاتلهم الله، فهم يا أخي لا يرقبون في وفيك إلا ولا ذمة، وإنما فقط يترقبون ويتربصون بين الدوائر وحتى يتسنى لهم الأمر ويحكم البلاد، وسترى بعد ذلك الله لا يمكنهم يا أخوان، نحن من قلوبنا نسأل الله لا يمكنهم، ولكن هناك من يريد تمكينهم من أعداء الإسلام. يا أخي هؤلاء أبناء أمريكا، هؤلاء أبناء أمريكا يقولون الموت لأمريكا، وكما يقول عبد العظيم محمد بن عبد العظيم الحوثي، محمد بن عبد العظيم الحوثي وهو من قرية، يعني نسبة إلى القرية هذه حوث، ولا هو ما هو معهم زيدي ينسب نفسه إلى الزيدية، قال هؤلاء الحوثة وهو منهم شيعي، قال هؤلاء الحوثة يقولون الموت لأمريكا، هاتوا لنا قال أمريكيا قتلوه منذ أن نشأت هذه الناشئة الخبيثة، هاتوا لنا أمريكيا قتلوه منذ أن قامت هذه الطائفة، قال بل جاءوا في صعدة وكانوا يحرسونهم، جاءت تلك القوافل وجاءت تلك الإغاثات في صعدة، قال وكانوا يحرسونهم يحرسون أمريكا، والموت لأمريكا خديعة لك، هذا الشعار وراءه ما وراءه، نسأل الله السلامة، در الرماد في أعين الغافل. قال يجب على أهل الإسلام أن يبدأوا بهم قبل اليهود والنصارى، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، استدل بهذه الآية قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قال يجب على أهل الإسلام أن يبدأوا بهم قبل اليهود وقبل غيرهم، ونعم صدق، يجب على أهل الإسلام أن يستأصلوا هذه النابتة الخبيثة التي جاءتنا من بلاد فارس من إيران، يا أخي يرفعون بكل قحة، بكل قحة أعلام إيران في مظاهراتهم، وبكل قحة أعلام أيضا كذلك حزب اللات الذي يسمى بحزب الله، وهو أحرى أن يسمى بحزب اللات، اللات الذي كان تعبده قريش في الجاهلية، تعبد اللات ومنات وغير ذلك العزة، وهو أهل أن يقال له حزب اللات ولا يقال له حزب الله، وهو أبعد ما يكون عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك تجدهم بكل قحة أعلام حزب الله ترفع في اليمن وأعلام إيران ترفع في اليمن، وهذا المغفل يعني يتمنى أن يحكم الحوثي هذا من أجل ينزل البترول ومن أجل يفعل كذا ومن أجل يفعل كذا إلى آخر ذلك من الأمور التي يريدها ويهدف إليها. يا أخي هؤلاء والله العظيم لا أخذوا خيرات البلاد كلها لو تمكنوا من خيرات البلاد، وتقول سلام الله على فلان كان أهون علينا، والله هؤلاء أهل الدنيا، حوثي أهل الدنيا، والله التقينا بأخ في العمرة من الأهواز، والأهواز تبع إيران، تبع إيران يئن أنينا، قال بلدنا غنية ورجل سني، ويعني ما أنه ما هم ربيع حيث، لكن نحب لأهل السنة، بلدنا قال غنية وبلاد سنة كلها بلاد سنة، لكن ضاغطون علينا أخذوا خيراتنا، قال أخذوا خيرات الأهواز، والأهواز بلاد تاريخية دخلها الإسلام قديما، دخلها الإسلام، قال فضاغطون علينا جدا، قال إذا رأوا العمامة علي، إذا رأوا العمامة علينا قال يقولوا هذا وهابي، هذا وهابي على عمامتك، قال يحاسبونك إذا صلحت العمامة على هذا الشكل، قال والله على عمامتنا، إذا رأوا العمامة علي قالوا هذا وهابي، حسبنا الله ونعم الوكيل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هؤلاء ظالمون فجرة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. لا يجوز أن يكون في قلبك لهم ذرة محبة، ذرة محبة لهؤلاء، لأنهم يحاربون الدنيا. لا يكون هم أهل الإسلام، اتقوا الله، لا يكون هم أهل الإسلام الدنيا، أن من رخص لنا كذا فعل لنا كذا فهذا الذي نريده، وإن كان عوج في عقيدته، عوج في إسلامه، عوج في استقامته. أهم شيء ينزل لنا السعر، وأهم شيء يفعل كذا، والله ما يستطيع نزل ريالا واحدا في السعر، ما يستطيع. البلاد العالم كله يعاني من غلاء الأسعار، ما هو اليمن فقط، نحن عدنا في عافية، لازلنا والله في عافية وفي شيء من التماسك، وإلا هذا في العالم، هذا الغلاء في العالم أجمع يكاد، في البضائع المواد الغذائية وغير المحروقات وغير ذلك، فهذا ما هو نحن الذي نعاني منه في حسب، إلا بعض من منع الله عليهم بالكميات الهائلة، فإنهم من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الشيء، فإنهم أعانوا شعوبهم شيئا ما. أما كثير من البلاد فهي تعاني على من هذا الأمر الذي نحن نعاني به. فالدولة إنما نزلت لتكف شر هذا المجرم فقط، ربما لتكف حتى تنظر إلى أين يريد يصل. طيب البترول، أنت الآن أثرت علينا من أجل البترول، وأنك تقول أنك واقف مع الشعب وتريد إعانة الشعب، نزلنا البترول ونزلنا، هل سينتهي؟ والله ما ينتهي، والله ما ينتهي، لو نزلوا البترول وجعلوا أخفض مما كان قبل ما ينتهي الحوثي أبدا. الحوثي يريد شيئا يرمق إليه ويهدف إليه، يريد البلاد، هذا الذي يهدف إليه الحوثي، يريد أن يحكم البلاد اليمنية. وأنتم والله ما يمكنكم من الجنوب لو تمكن، لأن الخيرات في الجنوب، لو تمكن والله ما يمكنهم هؤلاء الذين يعني يصيحون له ويمجدونه ويعظمونه وأنه البطل، وأنه والله ما يعطيك أرضا من الجنوب ولا يمكنك من شبر من الجنوب. وهذا قد عرف عن خبرة من أهل السنة له لما كانوا قريبين منه، فإن الحوثي يريد البلاد، يريد الجزيرة العربية، ما يريد هذا فقط، يريد صنعة ولا يريد عدن ولا يريد، يريد الجزيرة العربية. وقد صرحوا بهذا كما في بعض الأشرطة، كما في بعض الأشرطة صرح بعض الإيرانيين، قال فنحن نهدف الجزيرة، فعندنا إخواننا الحوثيون في اليمن، عندنا إخوان، هذا إيراني خبيث والله بصوته يقول هذا الكلام، قال أخذنا كذا بغداد وغدا قال نجد، وعندنا إخوان، هكذا قال أخذنا بغداد وغدا نجد، وعندنا إخواننا في اليمن الحوثيون. فهم إذا انتهوا من صنعاء وأخذوا صنعاء سيتجهون إلى أولئك الذين ربما لهم شيء من، نسأل الله العافية، سيتجهون إليهم، لا يظن أنهم في مأمن من الحوثي إذا قامت لهم دولة، سيكون لهم مطارات وستأتي إيران وسيأتي الشر، وبعد ذلك لهم يفعلوا صداقات مع من شاءوا، وسيتجهون داخل الاتجاه بعد اليمن الاتجاه إلى شيء آخر أو مكان آخر تعلمونه. ونسأل الله أن يسلم الجزيرة العربية من هؤلاء الأنجاس الأرجاس، نسأل الله أن يسلم البلاد والعباد من فتنة الحوثيين ومن فتنة الرافضة المجرمين.